منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الضابط الخامس من ضوابط المعاملات منع الربا. والربا في اللغة يطلق في اللغة على معان منها الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء. وهذا التعريف عرفه طائفة من عرف العلماء أو طائفة من العلماء الربا بهذا التعريف، وفيه شيء من الإجمال، ولعله يتضح عندما نبين أقسام الربا. الربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. ربا الديون هذا ربا الديون هذا العلماء رحمهم الله تعالى يتفقون على تحريمه. ومع الأسف أن الآن أن كثير من المصارف في البلاد الإسلامية تستخدم الآن ربا الديون. وربا الديون أذكر له صور. الصورة الأولى أن يقرضه مقابل الزيادة، يقول أقرضتك مثلا 100,000 جنيه على أن تسددها 120,000 جنيه مقابل الزيادة، هذا ربا الديون. هذه الصورة الأولى، وهذه محرمة بالإجماع. الصورة الثانية من صور ربا الدين أن يشترط عليه الزيادة عند عدم التسديد، إذا حل الأجل ولم يسدد فإنه يزيد في المدة ويزيد في القرض. فمثلا يقرضه 100,000 ريال ويشترط عليه على أنه إذا لم يسدد خلال شهر أو خلال كذا وكذا من الزمن أن هذا الدين سيتضاعف أو سيزداد. هذا داخل في ربا الديون وهو محرم ولا يجوز. الصورة الثالثة من صور ربا الدين الهدية للمقرض. والهدية للمقرض تنقسم ثلاثة أقسام، يعني مثلا أقرضه 100,000 ثم بعد ذلك المقترض أهدى للمقرض هدية. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. والهدية من المقترض للمقرض هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مع الوفاء، مثلا سدد له القرض وأهداه، أعطاه مثلا كتابا هدية أو طعاما أو زاد القرض يساوي 1,000 ريال جعله 1,100، هذا جائز إذا كان مع الوفاء. مثله أيضا القسم الثاني إذا كان بعد الوفاء، سدد له ثم بعد ذلك أعطاه هدية، هذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه رباعيا. القسم الثالث أن يكون ذلك قبل الوفاء، فإذا كانت الهدية من المقترض إلى المقرض قبل الوفاء فهذا محرم ولا يجوز، إلا إذا كان بينهما مهادات لقرابة أو زمالة أو جوار، أو أراد المقرض أن يحتسب هذه الهدية من القرض بأن يخصم قيمة هذه الهدية من القرض، فإن هذا جائز ولا بأس به. هذه الصور كلها داخلة في ربا الدين. القسم الثاني ربا البيع أو ربا البيوع. وربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. والفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدة الجنس، الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدة الجنس. مثلا مبادلة ريالات سعودية بريالات سعودية، مثلا 100 ريال سعودي ب120، هذا داخل في ربا الفضل. 100 ريال سعودي ب120 يدا بيد، هذا داخل في ربا الفضل. أو مثلا ذهب 20 جنيها ب15 جنيه هذا نقول بأنه داخل في يدا بيد، نقول هذا داخل في ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فالنسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة ربا الفضل. فمثلا عندنا البر والشعير يتفقان في العلة، علتهما الطعم مع الكيل. الربويان إذا اتفقا في العلة واختلفا في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط، وهو أن يكون يدا بيد. فمثلا عندما تبادل برا بشعير بع كيف شئت، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد. فمثلا 100 صاع من البر ب120 من الشعير هذا جائز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ومثل ذلك أيضا الذهب مع الفضة بع كيف شئت، لكن لا بد أن يكون يدا بيد لأنهما يتفقان في علة ربا الفضل وهي الثمنية. ومثل ذلك أيضا إذا بادلت جنيهات بريالات بع كيف شئت، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، وذلك أن الجنس اختلف واتفق في العلة وهي الثمنية. والمال الربوي، ما هو المال الربوي؟ المال الربوي هو كل ما كان ثمن الأشياء مثل الذهب، الفضة، الريالات، الجنيهات، الدولارات إلى آخره، كل ما كان ثمن الأشياء. وكل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، مطعوم مكيل مثل البر، مثل الشعير، مثل التمر، مثل الزبيب، هذه مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة مثل الشحم، مثل اللحم إلى آخره. فإذا اتحد الجنس لا بد من شرطين، أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، ذهب بذهب، ريالات بريالات، لا بد يدا بيد مثلا بمثل. إذا اختلف الجنس واتحد في العلة نشترط شرطا واحدا فقط، وهو أن يكون يدا بيد، مثل فضة بذهب، ريالات بجنيهات، اتحد في العلة واتخذ اختلف في الجنس. إذا اختلف في العلة لا نشترط شيئا. عندما تبادل ريالات ببر هنا اختلف في العلة لا نشترط شيئا، لكن إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة كما تقدم فإنه لا بد أن يكون يدا بيد. الضابط السادس منع الميسر. والميسر في اللغة يطلق على معاني منها السهولة والغنى، إذا كان السهولة والغنى، وأيضا يطلق على الوجوب، يقال يسر لي الشيء أو يسر لي الشيء إذا وجب. وأما في الاصطلاح فالميسر هو كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارب، كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارب هذا من الميسر. والميسر جاء تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يجمعون على تحريمه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. والإجماع قائم على تحريم الميسر. ومن أمثلة الميسر أن يشتري سيارة مسروقة، هنا الآن دخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، لأن هذه السيارة قبل أن تسرق يكون ثمنها مثلا ب10,000، لكن إذا سرقت يكون ثمنها يساوي 5. فإذا اشتراها الآن قد يخسر 5 وقد يربح 5، إن وجدها ربح 5، إن لم يجدها خسر 5. وأيضا من صور الميسر أن يشتري شيئا مجهولا، يعني مثلا يشتري كتابا مجهولا، أو أقول مثلا بعتك ما في يدي من الساعة ولا يدري عن هذه الساعة، يشتريها مثلا ب100 ريال، قد قيمتها تكون مساوية ل100 وقد تكون أقل إلى آخره، ويدخل الآن وهو مخاطر. وأيضا من صور الميسر أن يكون الثمن مجهولا إلى آخره. الضابط قبل الأخير الصدق والأمانة في المعاملات، لا بد أن تقوم هذه المعاملات على الصدق والأمانة، والصدق في اللغة يدل على قوة الشيء، وهو مطابقة الحكم للواقع. والأمانة في اللغة سكون القلب، وأما نعم سكون القلب والوفاء والتصديق. وأما في الاصطلاح فإن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والأمانة دل عليها قول الله عز وجل، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما في الاصطلاح فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بحزام البيعان بالخيار، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وعلى هذا لا بد من الأمانة ولا بد من الصدق، ولا يحرم الغش ويحرم الكذب في ثمن السلعة إذا باعها تولية، يعني باعها برأس مالها. مثلا قال أبيعك السيارة برأس مالها، كم رأس مالها؟ لا بد أن يصدق. وأيضا إذا سئل أو كان يعلم العيب أو سئل عن العيوب لا بد أن يسقط ويصدق، ولا يجوز له أن يدلس، ولا يجوز له أن يغش وأن يخفي العيوب إلى آخره. فلا بد أن تقوم هذه المعاملات على الصدق والأمانة لكي تتحقق البركة. الضابط الأخير سد الذرائع، والسد في اللغة هو إغلاق الخلل والذريعة. الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، وفي الاصطلاح سد ذرائع في الاصطلاح هي منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. ذرع منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون سد الذرع ثلاثة أقسام. القسم الأول ذرائع أجمع العلماء على سدها، وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا، مثل شرب الخمر فإنه ذريعة إلى السكر المؤدي إلى اختلال العقل، وكذلك أيضا الزنا ذريعة إلى اختلاط الأنساب وضياعها إلى آخره. فهذه ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على سدها. القسم الثاني ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم سدها، مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائزة، وإن كان شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ خمرا، وذلك أن المصلحة هنا غلبت، نعم غلبت وتلاشت المفسدة. فإذا غلبت المفسدة المصلحة وتلاشت المفسدة حتى تكون كالمعدومة فإنها لا تسد. هذا هو الضابط في الذرائع التي أجمع العلماء على عدم سدها، وهي أن تكون المصالح غالبة وظاهرة والمفاسد متلاشية، فإنه هنا لا تسد. القسم الثالث الوسائل المباحة إذا كانت مفضية إلى محرم، وهذا المحرم غالبا، فهذه هل تسد أو لا تسد؟ هذا هو المراد، وأن الذرائع هنا تسد كما هو المشهور مذهب الإمام مالك والحنابلة رحمهم الله تعالى، وذلك للقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأدلة هذه أدلة هذا كثير، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين فيه مصلحة لما يترتب على ذلك من إيقاع الوهن والشك في عقيدتهم، لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى مفسدة وهي مسبة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى مسبة الله سبحانه وتعالى.